قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مشركي العرب في جاهليتهم ما كانوش بيشكوا في صدق محمد لأنهم عرفوه صادق أمين وما علموش عنه كذبة واحدة في حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة، لكنهم بالرغم من كده كانوا بيرفضوا إظهار التصديق وبيرفضوا الدخول في الدين الجديد. ما رفضوش لأنهم بيكذبوا النبي، لكن لأن في دعوته خطر على نفوذهم ومكانتهم. هو ده السبب اللي كان عشانه قرروا الجحود بآيات الله والبقاء على الشرك اللي كانوا فيه. وطبعا الظالمون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمون هنا في الموضع ده هم المشركون. ويستطرد القرآن في تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره باللي حصل لإخوانه من الرسل، وإن ما كانش منهم من الصبر والمضي في الطريق لحد ما جالهم نصر الله، ويقرر إن هي دي سنة الدعوات اللي ما بتتبدلش. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كلمات بيقولها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، كلمات للذكرى وللتسرية والمواساة والتأسية. الكلمات دي بترسم للدعاء إلى الله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم طريقهم واضح ودورهم محدد، وكمان بترسم لهم متاعب الطريق وعقباته وإيه اللي منتظرهم في الطريق نفسه وفي نهاية الطريق، وبتعلمهم إن سنة الله في الدعوات واحدة، وإنها كمان وحدة ما بتتجزأش. دعوة بيتلقاها الكثرة بالتكذيب وتتلقى أصحابها بالأذى، ولازم يكون في صبر من الدعاء على التكذيب وصبر كمان على الأذى، وهي سنة تجري بالنصر في النهاية، لكن النصر ده بيجي في موعده. ما يعجلش الموعد ده إن الدعاء الأبرياء بيتلقوا التكذيب والأذى، ولا يعجل النصر ده إن المجرمين الضالين المضلين بيقدروا على أذى المخلصين الطيبين. وبعدين تيجي لك الآية بقى إيه، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. دي سنتنا يا محمد، إذا كان كبر عليك إعراضهم وشق عليك تكذيبهم وكنت عايز تجيلهم بآية، إذن اعمل نفق في الأرض أو سلم في السماء عشان تجيب لهم آية. لكن لازم تعرف يا محمد إن هداهم ما بيتوقفش على إنك تجيب لهم آية، اللي ناقصهم اللي بينقصهم مش هو الآية، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، يا إما يكون تكوين فطرتهم من الأصل على الهدى، أو إنه يوجه قلوبهم وهي قادرة على استقبال الهدى ده، أو إنه يظهر لهم خارقة تلوي أعناقهم. لكن الله سبحانه وتعالى ما عملش ده، أمرهم بالهدى وترك ليهم اختيار الطاعة أو المعصية وتلقي الجزاء العادل في نهاية المطاف. فاعلم يا محمد ده، وما تكونش من اللي بيجهلوه، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. طبعا هول الكلمة وحسم التوجيه، لكنه المقام اللي بيقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه. جزاكم الله خيرا.